في البداية أنا قلت عادي، أكيد في يوم هنسى اللي فات وعيش وحيد ومن جديد أنا هبقى فاضي. بس تاني شو ياخدني وأبقى نفسي أخدك في حضني، وأكره إني في يوم نسيتك وأبكي تاني وأقول يا ريتني. اجرح واكسر فيا يا قلبي وشوف ازاي ما تقدر تخبي شوقك ولهفتك. اعمل حاجة بجد قوي، فكر يبقى معاك اللي يخلي تنسى انا رجعت تقول بتحبها، وليه قدرنا زمان في يوم نقسى عليه؟ ولا هو عشان نسينا وراح خلاص ما بقاش في ايدنا، حسينا معنا انتو في حياتنا واشتقنا ليه.